ما تخاف من الناس؟ قال أترك شكل حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى. ماذا تعرف عن حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون أدق التفاصيل عنه من رأسه إلى أخمص قدميه. وأذكر أني إذا مت وأنك إذا مت حشرت مع النبيين، فلعلي لا أرى. الطب النفسي الآن يقول كفاكم كلاما يا أبا، كفاكم كلاما يا أمهات، أدخلوا رسول الله يتكلم في البيوت. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يا عمر أمتهوكون فيها؟ خلي أشبالكم يقوموا يقرأوا شيء من القرآن وشيء من الإنجيل وشيء من التوراة ونصورهم مع بعض وانتهى الموضوع، وهذا حب وأخوة وسلام. يا أخوان لا يزايد علينا أحدا في العيش المشترك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد الصلاة بإذن الله تعالى ستجمع الصدقات، وسننتظر لمدة 3 أيام قبل أن نرسل هذه الأموال لأهلنا حتى تكون عونا لهم بالذات بالخصوص فيما يتعلق في موضوع السكن وموضوع الخيم وموضوع ما يعينهم من شراء لوازم وحاجيات تعينهم في فصل الشتاء وفي البرد وفي الأمطار التي نراها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة بعنوان أدبني ربي، نطبق فيها أمره جل جلاله لنا عندما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنجلس طلابا جميعا متكلمين ومستمعين في هذا النسك المبارك وفي هذا اليوم المبارك متأدمين، نقول يا ربنا جئنا لنزكي أنفسنا، فنحن بحاجة إلى الأدب، يا ربي أدبنا. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. وإن من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن الناس أخلاقا. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى بالكلام عن رأس الأدب وأصل الأدب، وهو الأدب مع الله جل جلاله. وسنعيش وإياكم في هذه الجمعة المباركة وفي هذه الدقائق القليلة مع نسمات الحب ومع نسمات الشوق، مع الأدب، مع سيد الأدب، الأدب مع سيد الأدب وقدوة الأدب ومعلم الأدب ومن كان بأدبه رحمة للعالمين. نقف وإياكم مع من قصرنا معه صلى الله عليه وسلم في كثير من الجوانب. نجلس بهذه الخطبة ونقف وإياكم في هذه الدقائق متأدبين معه صلى الله عليه وسلم. لسان حالنا يا ربي، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا معك أو مع رسولك صلى الله عليه وسلم، فها نحن ذا أقبلنا نريد أن نصحح الخطأ ونريد أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم حتى تحشرنا يوم القيامة معه بإذن الله. أيها الأحبة في الله، لو تتبعنا حال الأمة عموما وحال الملتزمين خصوصا وحال أهل المساجد وسألناهم بكل صراحة، وكل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا تعرف عن حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف اسمه ونسبه؟ هل تعرف اسم أبيه وأمه؟ هل تعرف أسماء زوجاته ونسائه؟ هل تعرف أسماء أبنائه وبناته؟ ماذا تعرف عن سيرته؟ ماذا تعرف عن تفاصيل حياته؟ سنجد الجواب عند الكثير إلا من رحم الله. وتشخيص المرض بين قوسين إخواني في الله ليس عيب، لا ينبغي أن نتأذى من هذا الكلام. فالطبيب الحاذق هو الذي يضع يده على الألم وعلى المرض، فبعد التشخيص يكون العلاج. فينبغي أن نشخص حالتنا حتى نعلم كم بعدنا عنه صلى الله عليه وسلم. وكلنا، وأنا أولكم، وكلنا يدعي حبه، وكلنا يدعي الانتساب إليه، وكلنا يقول نحن من أمته. وهانذا بدأت بأول سؤال: كم واحد منا قرأ، لا أقول كتب، كتاب سيرة؟ وهذا الزمن زمن المختصرات، وكم من كتب اختصرت كتب السيرة؟ فيمكنك أن تجد كتابا بل كتبا اختصر فيها مؤلفوها سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. حبيبك أنت، تقول هذا حبيبي. فكم من كتب اختصرت سيرته؟ واليوم مع الوسائل الجديدة، إذا كنت مش من محبي القراءة، لأنه أغلبنا ما تعود على القراءة من صغره، صار في عندك اليوم حلقات تشاهدها على التليفون وتشاهدها في البيت مع زوجتك وأولادك، 10 حلقات، 20، 30، أكثر أقل. والآن صوروا لك إياها، حتى اللي كان سابقا يصور بس كلام صار الآن يصور كلام مع صور مع أشخاص، تبسيط لأعلى درجة. ويوجد منا من إذا سألته سؤالا شوي أعمق من السؤال السطحي شوي لقلب شفتيه وكفيه وقال: أنا لا أدري، هذا أدب مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأدب معه؟ من مقاصد هذه الخطبة أن نخرج منها جميعا وقد أخذنا عزيمة وقرارا. أولا أن نبدأ بالتعرف عليه قبل ما أتكلم عن الطاعة والاستسلام والتقيد والتسليم والتصديق. إذا لا نعرفه كيف نحبه؟ وإذا ما أحببناه كيف نطيعه؟ الحب الذي نحبه لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله حبا عاما. الجو العام بقول هذه أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونحن من أمتي ونحبه حبا عاما عاطفيا، هذا مبارك وفي خير. لكن حب المتجذر، الحب الذي ينبع بعد التعرف، أصحابه صلى الله عليه وسلم هم معه بين يديه، ما شبعوا منه، ما بالنا نحن شبعنا منه وما رأيناه؟ يجلسون بين يديه فيطيل أحدهم النظر إليه، يطيل أحدهم النظر حتى عدوا لنا في الشمائل عدد الشعر الأبيض في وجهه وشعر وجهه ورأسه ولحيته. اقرأوا كتب الشمائل. قال: وكان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم 24 شعرة بيضاء، يعرفون أدق التفاصيل عنه من رأسه إلى أخمص قدميه، يصفونه وصفا عجيبا. وهم معه يدخل ثوبان إلى المسجد فينظر إليه صلى الله عليه وسلم فيراه شاحبا قد تغير لونه، فيقول: ما بك يا ثوبان؟ ما لك؟ في مرض؟ في أزمة معينة؟ قال: لا لا يا رسول الله. إيش الموضوع؟ قال: يا رسول الله، أكون معك فأذهب إلى البيت فأذكرك، ما أقدر أتحمل، بروح البيت. طب ما كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي بيت، أي مرأة، أي ولد، أنا أكون معك، أذهب فأذكرك، ثم أذكر موتي وموتك، وأذكر أني إذا مت وأنك إذا مت حشرت مع النبيين، فلعلي لا أراك. هذا اللي همه، هذا اللي مخلاه يصير هزيل ضعيف، وجهه أسود، ما أقدر أتحمل، مش الآن ما أشوفك، مش الآن، ما أقدر أتحمل إذا أنت مت وأنا دخلت الجنة، خلاص ما مش الحال ودخلت الجنة. قال: لا، وإذا دخلت الجنة لا تحمل أنك أنت تحشر مع النبيين وأنا أحشر مع عوام الناس ولا أراك. ما أدر النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب على هذا المستوى من الحب، حتى نزل جبريل بجواب من الله فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله اللهم تفضل علينا بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنان، فإننا سمعنا عنه فأحببناه وآمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. فالأدب الأول والحبة في الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعرف عليه. لست أنت وحدك، بل أبناؤك وبناتك وزوجتك وأقل القليل العائلة المقربة منك. ثم بعدما تتعرف عليه يبدأ الآن الحب. فإذا بدأ الحب، كل الأشياء اللي عم نشكي منها يا إخواني الآن، الأشياء اللي عم نشكي منها الآن كلها بتنحل بالحب. شيخ حاسس حالي حابب يجي على المسجد، حابب اسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما عارف شو بدي أعمل. الجواب بالحب فقط. إذا حصل الحب لا تستطيع أن تتحمل أصلا أن تسمع اسمه ولا تصلي عليه، أن تسمع اسمه ولا تقترب إلى من يتكلم عنه. عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مرة في الليل، يحرس في الليل، فسمع امرأة عجوز في بيتها تنشد أبياتا من الشعر تقول: على محمد صلاة الأبرار، على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه المصطفون الأخيار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، أتجمعنا ومحمد الدار. فاقترب وصار يبكي، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، بس سمع اسمه بس صار يبكي بكاء شديد، حتى اقترب من الدار وطرق الباب ففتحت، قالت: من؟ قال: عمر. قال: ما لي؟ قالت: ما لي ولعمر في هذا الوقت؟ فقال: يا أمة الله، سمعتك تذكرين محمدا صلى الله عليه وسلم. ما عم بقول لك درس ولا عم بقول لك محاضرة عنه، عم بقول لك مرأة قاعدة ببيت عجوز عم بتقول شعر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر يتحمل. كم مرة سمعنا عن مجلس علم، كم مرة سمعنا عن حلقة تعليم نسمع فيها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لعلنا انشغلنا أو أعرضنا. فقال يا أمة الله سمعتك تذكرين محمدا في شعرك. قالت نعم. قال هلا أعدتي؟ بدي أرجع أسمع مرة تانية. فقالت على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه المصطفون الأخيار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني ومحمد الدار؟ قال يا أمة الله هلا أدخلتيني معكما؟ بس تحطي اسمي معكم؟ فقالت على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه المصطفون الأخيار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني ومحمد الدار؟ يا ربي وعمر اغفر له يا غفر. فبكى وبكى وبكى ثم مشى يصلي عليه. ورد في القصص، وإن كان في القصة كلام في سندها لكنها نقلت عبر الكتب، أن بلال رضي الله تعالى عنه عندما توفي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعيش في المدينة، ما قدر يتحمل هذه المدينة التي كنت أعيش فيها مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن من أبي بكر أن يذهب إلى ثغور الشام إلى ميادين الجهاد، فأصر عليه أبو بكر أن يبقى عنده، فأصر أن يذهب فذهب. فروي أن أبا بكر أرسل له برسالة بعدما ذهب، يا بلال لقد طال الجفاء، طولت علينا كثير يا بلال، يا بلال أنت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتنا فزرنا. فدخل بلال رضي الله تعالى عنه، وبعدما دخل إلى المدينة تذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم. قام أهل المدينة ينظرون إلى بلال، تذكروا بلال، تذكروا رسول الله، فبكوا فقالوا يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن أيام محمد صلى الله عليه وسلم. فقام بلال يؤذن، فبدأ بالأذان، فعندما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله غشيه البكاء مع كل أهل المدينة، هذا الصوت الذي كنا نسمعه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحب يا أخوانا كل الأمور اللي عم تشكي منها بتنحل، كل الأمور. بعدين اللي بحب، بحب يزور المحبوب. الآن نحن حرمنا أن نزوره حيا، لكن استطعنا أن نزور مدينته وقبره. أنا أعلم أن الكثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من لعله يبكي شوقا ودما حتى يكرم بزيارة في عمرة أو حج، لكن ما زلنا نرى إلا من رحم الله أن هنالك من وسع عليه بدنا ومالا وقدرة ووقتا، لكنه ما حدث نفسه بالحج والعمرة مرة. يمر عليك السنون 20، 30، 40، 50، 60 عام ما حججت، هذا حب، هو هنا في الأرض، قبره هنا، لا تزوره ولو بعمرة بأيام. ذهب معنا مرة أحد الشباب، كان أول مرة يزور النبي عليه الصلاة والسلام، وبالعادة عند يعني اليوم الأخير فنمر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام فنسلم عليه وندعه ثم نمشي. فسلمنا عليه، خرجنا ما وجدنا، نسأل عنه، فقالوا شيخ وقع في الأرض يبكي، بيقول ما بدي أمشي من هون، ما أريد أن أذهب، تعلق قلبي هنا، هذا الحب. بعدما تتعرف عليه فتحبه فتسعى لزيارته، ما استطعت تسأل من الله ذلك مرارا، بعد ذلك تبدأ الآن بحقيقة التشبه والاقتداء، يكون عندك هو المؤثر الأول. في زمن كثرة المؤثرين في هذه الأيام، في الزمن الذي يصدر لنا فيه الإعلام مؤثرون على أنهم قدوات، ممثلون، لاعبون، نماذج، عندنا أهل الحب، ما عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، مهما جاءونا بنماذج وقالوا هذه الصور، هذه الحياة، هذه الأشكال، هذه النماذج، نحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كله شكلا صورة سيرة سريرة مشيا قعودا قياما كلاما كله حبيبي صلى الله عليه وسلم نأخذه. أجمل صورة صورته، أجمل مشية مشيته، أجمل جلوس جلوسه، أجمل كلام كلامه، أجمل عمل عمله، أجمل تضحية تضحيته، أجمل فكر فكره. ما عندنا بعده أحد ولا قبله أحد. ما تحاولوا تقدموا لنا أحد، ما حاول وسائل التواصل والإعلام أن يقدموا لنا أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو المؤثر الأول والأخير عندنا، وهو الذي ينبغي أن يزرع في قلوب أبنائنا وجيلنا أنه هو المؤثر الأول. فما أجمل أن ترى الأشبال اليوم داخلين إلى المسجد بلباس السنة وشكل السنة، وتقول له أنت كيفك؟ في برا كتير صور أجمل وتياب أجمل، يقول لك هذا لباس حبيبي، هذا شكل حبيبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا مرة عندما دخل في الإسلام رجل فرنسي فغير من شكله من صورته، أطلق لحيته وبعض الأمور، فقالوا له أنت يعني كيف هكذا تغيرت وأنت في فرنسا؟ ما تخاف من الناس؟ قال أترك شكل حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى. شو يجي عنده أول شيء؟ الحب. لذلك ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا جاء الحب مستعدين كل شيء، كل شيء جاءنا نأخذ به. اليوم نسأل الله السلامة إلا من رحم الله. لو قلت لفلان هكذا فعل رسول الله، بقول لك يا شيخ ما هي سنة. شو يعني سنة؟ تعرف شو يعني سنة؟ سنة يعني فعلها رسول الله، سنة في اللغة يعني طريقة، هدي، مسار. في مجالس الفقه نفرق بين الفرض والسنة من باب الضرورات، من باب بيان الأحكام الشرعية، ليس من باب أن تتفلت منا السنن. فكيف أتبعه حقيقة؟ هذا ينبغي أن يدفعنا جميعا من غير استثناء إلى أن ننكب على مجالس العلم والسنة ونقيمها في بيوتنا. ولطالما قلنا يا أخوانا من باب التيسير، لو جئتم بكتاب رياض الصالحين أو غيره من الكتب، لكن هذا الكتاب لأن الله كتبه القبول في الأرض للإمام النووي سماه برياض الصالحين، جمع فيه فقط الأحاديث النبوية المباركة التي تحتاجها في اليوم والليلة، وقرأتها مع زوجتك وأولادك بنفس الحب. علماء الطب الآن، الطب النفسي الآن يقول كفاكم كلاما يا أبا، كفاكم كلاما يا أمهات، أدخلوا رسول الله يتكلم في البيوت. عم نحكي كتير شيخ بس ما في تغير، توقف الآن، ندخل النبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أوتيت القرآن ومثله معه الوحيين الكتاب والسنة. لذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعرف عليه وبعد حبه أن نقتفي أثره ونتعلم سننه ونأخذها كاملة بكامل التصديق حتى نكون من أتباعه الحقيقيين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن ننتمي لأمته، فنبيكم صلى الله عليه وسلم بكى كثيرا، وعندما سأله جبريل بعدما أرسله ربنا جل جلاله إليه فقال يا محمد ما يبكيك؟ فما قال يا ربي أنا أو عائشة زوجتي أو خديجة زوجتي أو فاطمة بنتي، لا لا، إنما قال صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. ولنعلم أيها الأحبة في الله أننا موقوفون بين يدي الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وورد في الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أحبابه يوم القيامة، فتثود الملائكة بينه وبين قسم منهم، فيسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أنحرم منه في الدنيا وفي الآخرة؟ حرمان الدنيا بذاته خسارة، لكنه قدر الله علينا أن لا نكون ممن رآه في الدنيا، لكن تحرم من رؤيته يوم القيامة. لذلك من أعظم الأمور التي شغلت فكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أخذت وقته وفكره وهمه، حال أمته. فمن أراد أن يكون معه فليكن بفكره صلى الله عليه وسلم. وحال الأمة اليوم كما لا يخفى عليكم أنها جريحة، أنها مكلومة، أنها تئن في المشارق والمغارب. فمن باب الواجب علينا ومن باب الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن مع الأمة، لا أنسلخ عن الأمة، لا أقول أنا وحدي، بيتي، زوجتي، ولدي، أنا مع الأمة، كل ما أستطيع أن أفعله لخدمة الأمة لن أتوانى عن ذلك أبدا. وأهلكم وإخوانكم في قطاع غزة المبارك، بعدما من الله تعالى عليهم بشيء من وقف الحرب وإطلاق النار، قدر الله جل جلاله عليهم كذلك البلاء في الأوضاع التي يعيشونها في الخيم، وهذا بإذن الله تعالى رفعة لهم وتحضيرا لهم للمرحلة القادمة. لكن ما ينبغي أن نقول هذا فقط ونسكت وأن نكتفي لهم بالدعاء، بل ينبغي على كل واحد منا أن يقدم كل ما يستطيع ويقول: يا ربي، هذا جهد المقل، أنا ما أتصدق على إخواني وما أحسن إليهم، إنما أنا أقوم بالواجب علي، إن أكرمتني فبمحض فضل منك، إن وفقتني فذلك فضل منك، وفقتني أن أخرج مالي لخدمة هؤلاء إخواني الذين يدافعون عن الأمة ويذودون عن الأمة. إن وفقك الله جل جلاله لذلك فاسجد سجود شكر وقل: يا رب، الحمد لله أني ما زلت أتفكر في الأمة ولم أنسلخ عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، بعد الصلاة بإذن الله تعالى ستجمع الصدقات، وسننتظر لمدة 3 أيام قبل أن نرسل هذه الأموال لأهلنا حتى تكون عونا لهم بالذات بالخصوص فيما يتعلق في موضوع السكن وموضوع الخيم وموضوع ما يعينهم من شراء لوازم وحاجيات تعينهم في فصل الشتاء وفي البرد وفي الأمطار التي نراها. وهذا من باب شكر الله جل جلاله على النعم التي أنت فيها، فعندما تكون في بيتك وتنزل الأمطار وتشعر بالبرد تشكر الله بلسانك وتشكر الله عمليا، وذلك بأن تعين كل محروم من هذه النعمة. أخيرا أيها الأحبة في الله، من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا نميل بأعيننا ولا قلوبنا ولا أعمالنا إلى شيء يحيد عن منهجه وسنته. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من التوراة أعجبه. لا ترك سيدنا عمر الإسلام ولا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: التوراة أعظم من القرآن، يقرأ القرآن ويعلم ما في القرآن، لكنه قرأ شيئا من التوراة أعجبه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قرأت شيئا من التوراة أعجبني، فينا نأخذ فيه؟ ما بعرضنا. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا عمر، أمتهوكون فيها؟ يعني كأنما جئتكم به، ما كفاكم؟ يا عمر، والذي نفسي بيده، لو أن موسى بن عمران كان بيننا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكأننا نشم في هذه الأيام ما يراد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم به وهو أن يقوم مجموعة من الناس ليقولون لا نريدكم أن تتركوا الإسلام، إنما نريد وحدة الأديان، إنما نريد وحدة الأديان، خلي أشبالكم يقوموا يقرأوا شيء من القرآن وشيء من الإنجيل وشيء من التوراة ونصورهم مع بعض وانتهى الموضوع، وهذا حب وأخوة وسلام. شو ما شوف كيف الشعارات جميلة يا أخواني. لا يزايد علينا أحدا في العيش المشترك، وإن مد الله في أعمارنا لعلي أخصص خطبة عن آداب التعامل، بما أنه نحن عم نعمل سلسلة أدبني ربي عن آداب التعامل مع غير المسلم، حتى نري العالم كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم إن لم يكن محاربا. ما أخلاقنا؟ لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في هذا الباب، ولضيق الوقت عندنا الكثير من القصص والآثار والآيات والأحاديث، فنترك كل هذا لنقول اتركوا شيئا من دينكم. شو شيء من دينكم؟ عم بترك شو؟ عم بتمس بالتوحيد، أنت تمس بالعقيدة. فلذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن كل ما جاء نبي حق وكفانا عن كل شيء، ونلتزم به كما أمر به صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعفو عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا سمعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فأحببناه، آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزق أولادنا وبناتنا ونساءنا وأهالينا الحب الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا بعد الحب للاستسلام له والانقياد له والاتباع أوامره والقيام على منهجه وفكره في نشر دينه في العالم كله يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.